عقيله اه يا وعدي شطط نار شطط نار يا ريتني ما ريت سودا نظارة سودا نظارة يا ريتني ما ريت سودا نظارة سودا نظارة من يوم ريت عقيله